أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مفهوم الغاية، وقسمنا بالأمس الغاية إلى أربعة أقسام. قد تكون الغاية غاية لموضوع الحق، وقد تكون غاية لمتعلق الحق، وقد تكون غاية للحق ويكون الحق مذكورا بنحو المعنى الاسمي، وقد تكون غاية للحق ويكون الحق مذكورا بنحو المعنى الحرفي. وقلنا إن مدرسة المحقق النائي رحمه الله ذهبت إلى أن الغاية إذا كانت غاية بالحق فيثبت لها المفهوم، وأما إذا لم تكن غاية بالحق كالقسمين الأولين فلا يثبت لها المفهوم. طبعا على الخلاف الذي ذكرناه الأمس بين المرزا وتلميذه السيد الأستاذ الخوئي بالنسبة للقسم الثالث. على أي حال، مدرسة المرزا هذا رأيها، أن الغاية إذا كانت غاية بالحق نفس الحق فيثبت لها المفهوم. ودليلها على ذلك هو أن الغاية معناها النهاية، غاية الشيء يعني نهاية، نهاية الشيء. غاية الشيء في الواقع هي علة لانعدام الشيء، علة لعدم الشيء. فإذا كانت الغاية غاية للحرق فعلى معناها أن الحرق سوف ينعدم وينتهي عندما تتحقق هذه الغاية. غاية الحق يعني نهايته، يعني انعدام الحق بحصول هذه الغاية وتحقق هذه الغاية. وهذا هو المفهوم. نحن لا نريد المفهوم أكثر من هذا، أن الحق ينتهي. فالغاية إذا كانت غاية للحق فيثبت المفهوم للغاية. أما إذا لم تكن الغاية غاية للحق بل كانت غاية لموضوع الحق القسم الأول، أو لمتعلق الحق القسم الثاني، فحينئذ هذه الغاية لا تدل إلا على تحديد دائرة الموضوع أو المتعلق قبل طرو الحق على هذا الموضوع أو على هذا المتعلق. فإن المولى عندما يريد أن يجعل الحق في الرتبة السابقة على جعل الحق يتصور الموضوع والمتعلق، ففي الرتبة السابقة على طرو الحق عندما يفترض الموضوع من قبل المولى من قبل الجاهل، او عندما يتصور المتعلق هناك يفترض موضوعا مغيا بهذه الغاية، او يتصور متعلقا مغيا بهذه الغاية، فيكون حال الغاية حال الوصف. أو حال أي قيد من قيود الموضوع أو قيود المتعلق. وقد تقدم أنه لا يثبت المفهوم لقيود الموضوع أو لقيود المتعلق. قيد الموضوع قيد للموضوع، والحكم انطرأ على هذا الموضوع المقيد بهذا الحكم. هذا معناه ما هو؟ معناه أنه ثبت الحكم لهذا الموضوع المقيد بهذا الحكم. ثبوت الحكم للموضوع المقيد بقيدين لا يدل على عدم ثبوت هذا الحكم لموضوع آخر غير مقيد بهذا الحكم. هذا الحكم ثبت لهذا الموضوع المقيد بهذا القيد، او هذا الحكم ثبت لهذا المتعلق المغير لهذا القيد. هذا لا يعني لا يدل ابدا على انه حكم اخر من سنخ هذا الحكم غير ثابت لموضوع اخر او لمتعلق اخر. هذا ما تقوله مدرسة الميت. أقول يعني المرزى والسيد الخوئي كلاهما متفق على أنه إذا كانت الغاية غاية للحوق فيثبت لها المفهوم. غاية الأمر بين المرزى والسيد الخوي خلاف في انه الحكم المذكور بنحو المعنى الاثني هذا فيه مفهوم لا. حتى بغض النظر عن هذا بالاخر هما متفقان على ان الغايه غايه اذا كانت لنفس الحكم فيثبت المفهوم. على الاقل في القسم الرابع اللي هم متفقين اثنيناتهم على ان الغايه اذا كانت غايه بالحكم بنحو المعنى الحرفي فيثبت المفهوم. هذا هو بعد كلاهما منتهي. واما اذا لم تكن غايه للحكم بل كانت غايه للموضوع او للمتعلق فلا يثبت المفهوم. هذا موضع اتفاقهما. اقول هذا كلام لا يمكن لنا ان نقبله، وذلك لما تقدم في البحث عن ضابط المفهوم عندما كنا نتحدث عن ضابط ومقياس المفهوم. هناك قلنا ان ثبوت المفهوم متوقف على ركنين كما هم قالوا، يعني المشهور هم قالوا بان ثبوت المفهوم متوقف على ركنين. الركن الأول أن يثبت أن القيد ألا منحصر، تثبت العلية الانحصارية، مثلا يثبت أن الشرط ألا منحصر للجزاء، أو يثبت أن الوصف ألا منحصر للحكم، أو يثبت أن الغاية ألا منحصر، أو أي شيء نريد إثبات المفهوم له، أي قيد من القيود اللي نريد أن نثبت المفهوم له. شرطه الأول أن يثبت أن هذا القيد إلا منحصر في الحكم، هذا الركن الأول. والركن الثاني إثبات أن المقيد بهذا القيد هو طبيعي صدق الحكم لا شرط. هذان ركنان صرح بهما هم الأصحاب المشهور، ومنهم الميزة ومنهم السيد الكوري وغيرهم. هم جعلوا هذا الضابط سنخ الحق طبيعي الحق يكون مقيدا بهذا القيد على شعب الحق. حينئذ نأتي هنا إلى الجملة الغائية، الجملة المشتملة على الغاية. هذه الجملة هل فيها هذان الركنان؟ الركن الأول نعم متوفر موجود في هذه الجملة لما قاله المحقق النعيمي رحمه الله، قال أن معنى الغاية هو النهاية الانتهاء، فالغاية علة لعدم يعني الغاية تنقو مفهوم يؤدي نفس الدور الذي تؤديه العلة المحصورة. وهذا الأمر العلة المنحصرة للحب علة منحصرة لوجود الحب، أما الغاية علة لعدم الحب. ما يفرق من جانب العدم، يعني وجود الغاية يحدث، وجود الشر يوجد الحب في الجملة الشرطية، وجود الغاية هنا يحدث الحب علة لعدم الحب. ها؟ طبيعي اليقين، اليقين من جانب الحدام، يعني الغاية علة منحصرة للحدام الحب. متى ينعدم الحب؟ عندما تحصل الغاية، عندما تتحقق الغاية. هذا هو معنى الغاية. معنى الغاية هذا، أنه هذا إذا كانت الغاية غاية للحق لا للموضوع والمتعلق. نتكلم عن القسم الذي اتفق العلمان على أنه المفهوم ثابت إليه، وهو غاية الحق. معنى غاية الحق كما قال، يعني علة عدم الحق. غاية الحق يعني نهايته، علة عدمه. فالشرط الأول أو قولوا الركن الأول من ركن ضابط المفهوم هذا متوفر في الجملة الغائية، إلا أن الركن الثاني غير موجود. الركن الثاني لضابط المفهوم هذا لا يمكن إثباته في الجملة الغائية. الركن الثاني هو أن نثبت أن الحكم المقيد بهذا القيد هو طبيعي الحكم. هذا الركن. وهذا الركن كيف يمكن إثباته؟ طريق إثباته هو إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة. لازم أن نجري طريق إثبات هذا الركن الثاني هو إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في الحق، لكي نثبت أن مطلق الحق، طبيعي الحق، مقيد بهذا الحق، بينما لا يجري الإطلاق هنا كما لم يجري في الوصف. كما كنا نقول في الوصف، كنا نقول أن الوصف يرتبط بالحق من خلال نسبة ناقصة، والنسبة الناقصة شأنها تحصيل الحق. إذن فالكلام المشتمل على الوصف يدل على حصة خاصة من الحق، لأن الوصف يحصر حصة خاصة من الحق. وطبعا بانتفاء الوصف، عندما ينتفي الوصف تنتفي هذه الحصة من الحكم. فلا دلالة للكلام على المفهوم، لا دلالة للكلام على أن مطلق الحكم طبيعي الحكم ينتفي. هذا كلام كنا نذكره في باب الوصف. كذلك هنا نقول الغاية مثل الوصف ترتبط، الغاية ترتبط بالحق من خلال نسبة ناقص، يعني النسبة الغائية التي هي مفاد أداة الغاية، مفاد إلى، مفاد حتى وغيرهما من أدوات الغاية. النسبة الغائية هي نسبة ناقص، وقد عرفنا فيما سبق أن الإطلاق لا يمكن أن يجري في النسبة الناقصة. الإطلاق يجري فيما لو كانت النسبة تامة. إذن نحن عندنا هنا صغرى وكبرى، صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي أن النسبة الغائية نسبة ناقصة وليست نسبة تامة، وأما الكبرى فهي أنه كلما كانت النسبة ناقصة لا يجري الإطلاق. طب الآن لنتناول هذين، أما الصغرى كيف نثبتها وبعد ذلك الكبرى كيف نثبتها. الصغرى يمكن إثباتها عن طريقين، أحدهما عن طريق العلم يعني الاستدلال بالعلة لإثبات المعلوم، طريق العلم استدلال العلم، والآخر الطريق الثاني عن طريق العلم يعني بالعكس الاستدلال بالمعلوم لإثبات العلة. من كلا الطريقين يمكن أن نثبت أن النسبة الغائبة هي النسبة نفس. أما الطريق الأول طريق العلم، وذلك من خلال الرجوع إلى علة صيرورة النسبة نافعة. ما هي العلة في صيرورة بعض النسب نافعة؟ علة النقصان ما هي؟ السبب، الميزان، المقياس، الملاك لنقصان النسبة ما هو؟ يعني ما هو ضابط النسبة الناقصة؟ متى نعتبر النسبة ناقصة ومتى لا نعتبرها ناقصة؟ هذا ما تقدم مفصلا في بحث معاني الحروف ومعاني الهيئات. قلنا هناك أن الميزان هو أن كل نسبة يكون موطنها الأصلي هو عالم الخارج، كل نسبة يكون موطنها وعاؤها موطنها وطنها الأصلي يكون عبارة عن العالم الخارج عن عالم الذهن واللحاظ والتصور، عالم الخارج خارج الذهن حتى ولو كان عالم النفس، عالم النفس أيضا خارج عن عالم الذهن واللحاظ والتصور، عالم النفس أيضا واقع من عوالم الواقع. كل نسبة يكون موطنها الأصلي هو العالم الخارج عن عالم الذهن واللحاظ والتصور، يعني تكون نسبة قائمة بين شيئين هما واقعان، نسبة بين شيئين في عالم الواقع بقطع النظر عن عالم الذهن واللحاظ والتصور. كل نسبة كانت من هذا القبيل فهي نسبة ناقصة. هذا الميزان، هذا سبب للنقصان، هذا علة نقصان النسبة. علة نقصان النسبة كونها خارجية، وفي المقابل كل نسبة يكون موطنها الأصلي عالم الذهن عالم اللحاظ والتصور، يعني تكون هناك نسبة قائمة بين المفهومين في الذهن، هذه نسبة عالم. هذا هو الميزان الصحيح الذي اخترناه لتمامية النسب ونقصانها. إذن النسبة الخارجية هي نسبة نقص، مثلا نسبة الرسمية، هناك قلنا في بحث معاني الحروف الحياة نسبة الرسمية نسبة خارجية، علاقة قائمة بين الظرف والمظروف في عالم الواقع بغض النظر عن عالم الذهن واللحاظ، علاقة ونسبة قائمة بين العناء والماء، بين زيد والبيت والدار والغرف، بيننا نحن الآن وهذا المسجد، علاقة، علاقة ونسبة خارجية خارج عالم الذهن والمحاق قائمة بين شيئين في هذا في عالم الواقع. هذه النسبة عندما تأتي إلى الذهن تكون ناقص، أو مثلا النسبة الموجودة بين المضاف والمضاف إليه، هذا المثال الذي ذكرناه الضرطية النسبة التي يدل عليها الحرف فيه، كذلك النسبة التي تدل عليها هيئة الجملة الناقصة، هيئة المضاف والمضاف إليه. دار زيدين هناك نسبة بين الدار وزيد، علاقة، علاقة قائمة بين الدار وزيد، وهي علاقة ونسبة خارجية قائمة بين واقعين خارجيين بغض النظر عن عالم الدين. أو مثلا علم زيدين نسبة، نسبة خارجية قائمة بين العلم والعلم. هذه النسبة عندما يستوردها الذهن من الخارج تطبقها إلى داخل الذهن تصبح ناقص. وذكرنا هناك دليلا وبرهانا كانت له شقوق عديدة، برهان علمي أقمنا هناك على أن هذه النسبة لماذا عندما تأتي إلى الذهن تأتي ناقص. أما النسبة التامة، لا، النسبة التامة عبارة عن النسبة القائمة بين المفهومين في عالم الذهن والنحاق، مثل النسبة التي تدل عليها الجملة التامة لا الجملة الناقصة، الجملة التامة عندما نقول زيد عالم، زيد عالم، هيئة زيد عالم تدل على نسبة، نسبة بين ماذا وماذا؟ نسبة بين مفهوم زيد ومفهوم عالم، وهذه النسبة قائمة في عالم الذهن بين هذين المفهومين، نسبة قائمة بين هذين المفهومين في عالم الذهن، في عالم اللحاظ والتصور، في عالم المفاهيم توجد نسبة بين هذين المفهومين، وإلا في الخارج لا توجد نسبة بين زيد وعالم، بين زيد وعالم لا توجد نسبة في الخارج، لأن النسبة قوامها بطرفين متغايرين. في عالم الخارج زيد عينك عالم وعالم عين زيد، لا توجد اثنين بين زيد وعالم في الخارج. في خارج عالم اللحاظ والتصور لا توجد اثنين بين زيد وعالم، لحاظ زيد عينه عالم وعالم عين زيد في الوجود الخارج عن الذهن في الوجود الواقع الخارج، لا توجد نسبة بين زيد وعالم. نعم في الخارج توجد نسبة بين زيد والعلم، لا بين زيد وعالم، بين زيد وعلم توجد نسبة في الخارج، لأنه زيد غير العلم وعلم غير زيد. وإذا قلنا أن النسبة التي تدل عليها جملة علم زيد هذه نسبة شنو؟ خارجية، علم زيد جملة المضاف والمضاف إليه هذه نسبة خارجية، لأنه في الخارج حقيقة توجد نسبة بين العلم وزيد. أما النسبة التي تدل عليها جملة زيد عالم مو جملة علم زيد، هذه النسبة ليست خارجية، لأنه في الخارج لا توجد نسبة بين زيد وعالم، في الخارج اتحاد أكو بين زيد وعالم. في عالم الذهن توجد نسبة بين مفهومين ذهنيين، مفهوم زيد ومفهوم عالم، وهذه النسبة سميناها سابقا بالنسبة التفاضلية. يعني هذان المفهومان متصادقان على شيء واحد. عندما نقول زيد عالمون توجد نسبة بين هذين المفهومين في الذهن، يعني كل ما يصدق عليه مفهوم زيد يصدق عليه مفهوم عالم، وكل ما يصدق عليه مفهوم عالم يصدق عليه مفهوم زيد. هاي نسبة صادقة، هذا المفهومان متصادقان على شيء واحد. خب هذا هو الميزان الكلي الذي ذكرناه هنا. خب طبعا عندما نأتي إلى ما نحن فيه نرى أن هذا الميزان ينطبق على الجملة الغائية. الجملة الغائية تدل على نسبة، نسبة بين ماذا وماذا؟ بين الغاية والمغاية، والنسبة الموجودة بين الغاية والمغاية نسبة موطنها الأصلي الخارج، يعني خارج عالم الذهن واللحاظ والتصور. لأن معنى الغاية يعني نهاية الشيء، هذا غاية لهذا يعني نهاية لهذا، فهناك نسبة بين المنتهي وبين نهايته، بين المغيى وبين غايته، نسبة في عالم الواقع، في عالم الخارج عن عالم الذهن، بغض النظر عن ذهن المتكلم، يعني نسبة تحكي عن واقع خارجي، واقع نفس الأمري، وهو الربط الذي نعبر عنه بالانتهاء، انتهاء هذا الشيء، عندما تحصل هذه الغاية ينتهي هذا الشيء. كيف أن الابتداء والانتهاء من يدل تدل على الابتداء إلى تدل على الانتهاء، الابتداء والانتهاء الذي يدل عليها تدل عليها بعض الفروض نسب خارجية. كون ابتداء السير مثلا قم وانتهاء السير طهران، عندما تقول سرت من قم الى طهران، قم هذه نسبة وعلاقة بين سيري وبين قم، وهذه النسبة هي نسبة الابتداء، حيث أن السير ابتدأ من قم، وتلك نسبة أيضا أخرى بين سيري وبين الانتهاء، سيري انتهى في طهران، وعلاقة في الواقع في خارج عالم الذهن. إذن فالغاية أيضا كذلك نسبة خارجية. هذا الطريق الأول، طريق اللم لإثبات أن النسبة الغائية نسبة ناقصة من خلال شنو؟ علة النقصان. علة النقصان، نقصان النسب عبارة عن كونها خارجية، وقد رأينا أن هذه العلة موجودة في النسبة الغائية، نسبة خارجية. إذن فمن خلال معرفة كونها نسبة خارجية نكتشف أنها نسبة ناقصة. هذا طريق صحيح لإثبات النقصان النسبة الغائية. الطريق الثاني بالعكس، طريق الإن، إثبات أن هذه النسبة ناقصة من خلال معرفة معلول النقصان، مو من خلال معرفة علة النقصان. الاستدلال العلمي يعني الاستدلال بالمعلول على العلة، نأخذ المعلول ومن خلاله نكتشف العلة، معلول النقصان نأخذه ومن خلاله نكتشف النقصان. معلول النقصان يعني الآثار والنتائج التي تترتب على نقصان النسبة. ما هي آثار نقصان النسبة؟ إذا كانت النسبة ناقصة فما هو الأثر الذي يترتب على هذا النقصان؟ من آثار نقصان النسبة وعدم تماميتها، من آثار النقصان عدم صحة السكون على الجملة على النسبة، هذا من آثار النقصان، لا يصح السكون، هذا أثر، هذا معلول من معاليل النقصان. كلما كانت النسبة ناقصة فسوف يترتب على ذلك أنه لا يصح السكون عليها. قلت هذا الأثر نعرف نجده موجودا فيما نحن فيه. الجملة الغائية، الجملة الغائية وحدها لا يصح السكون عليها، لا يصح للمتكلم أن يقول مثلا الصوم إلى الليل ويسكن. فالصوم إلى الليل شنو شبيه؟ حرام، واجب، مستحب، مكروه، شنو الصوم إلى الليل؟ ناقص، مع أنه نسبة غائية موجودة في هذه الجملة الصوم إلى الليل. لا يصح من المتكلم أن يقتصر على هذا المقدار من الكلام ويسكت. الجملة الغائية ناقص كالجملة الوصفية كجملة الإضافة مضاف والمضاف إليه، لا يصح السكوت. كما لا يصح السكوت على مثلا قول الفقير العادل، ولا يصح السكوت على قول مثلا دار زيدين، كذلك لا يصح السكوت هنا على قول الصيام إلى الليل. فهذا منبه في المقام على كون النسبة الغائية ناقصة. إذن هذان طريقان لإثبات الصغرى. الصغرى هي عبارة عن أن النسبة الناقصة النسبة الغائية ناقصة أثبتناها. بعد ذلك نأتي إلى الكبرى. الكبرى كانت عبارة عن أنه كلما كانت النسبة ناقصة فلا يجري الإطلاق. هذه الكبرى أيضا يمكن إثباتها عن طريقين، عن طريق الذم، وذلك من خلال الرجوع إلى سبب السبب والعلة لعدم جريان الإطلاق. لماذا لا يجري الإطلاق إذا كانت النسبة ناقصة؟ السبب هو أن النسبة إذا كانت ناقصة فسوف تكون هذه النسبة محصصة للكلمتين. إذا كانت هناك نسبة ناقصة بين كلمتين هذه النسبة تحصص هاتين الكلمتين، يعني ترجعهما إلى كلمة واحدة ذات مفهوم واحد، يعني لا يوجد هناك مفهومان حينئذ، يوجد مفهوم واحد. مثلا نسبة المضاف والمضاف إليه نسبة ناقصة، علم زيد نسبة ناقصة، هذه النسبة الناقصة ما لا تصنع، ترجع هاتين الكلمتين كلمة علم وكلمة زيد ترجعهما إلى كلمة واحدة ذات مفهوم واحد. المزيد يعني شيء واحد، المزيد شيء واحد، ليس شيء، المزيد شيء واحد، كأنه أنت عبرت عن مفهوم واحد، ما عبرت عن شيء، المزيد شيء واحد، كلمتان، لكن هاتين الكلمتين رجعتا إلى كلمة واحد، مفهوم واحد، لا يوجد الآن لا يوجد في ذهنك مفهومان، مفهوم واحد وهو مفهوم المزيد حصة من العلم وهي عبارة عن المزيد. إذن ففي موارد النسبة الناقصة لا، النسبة الناقصة لا تتضمن ربطا حقيقيا بين مفهومين قائمين في الذهن، ما بخلاف النسبة التامة. في النسبة التامة هناك ربط حقيقي بين مفهومين قائمين في الذهن. اما بالنسبه لك فليس هكذا، بينما الاطلاق يشترط فيه ان يكون هناك مفهوم قائم حتى يلحظ ويجري الاطلاق فيه، وهذا غير موجود في النسبه الناقصه، والوقت انتهى. توضيح هذا المطلب نؤجله الى غد ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.